أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل يجوز أن نقول هذه العبارة لا قدر الله؟ والله ما فيها، ما أشوف فيها شيء. تدعو الله عز وجل أنه يقدر لك الخير ولا يقدر لك الشر. نعم.